يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونذكر أيها الكريم أننا وقفنا في المرة الماضية على ما يتعلق بقضية الرزق في المصاب والرزاق سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون الناس قد استوعبوا هذا الدرس وهي أن يعلموا قضية الرزق، وأن المولى سبحانه وتعالى كما ذكر ما من دابة إلا على الله رزقها، فكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وفي السماء رزقكم وما توعدون إلى آخر الآيات. ما ذكرنا آيات أخرى بينت معاني أو معاني جديدة، وهي إذا كان الله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب فكيف لا يستجيب للمؤمنين، فيوسع عليهم أرزاقهم ووسع عليهم سبحانه وتعالى. جاءت الآيات لتستدرك هذه المعاني ولتبين كذلك عدة أمور لا بد من تبينها، فهي أن الله يسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر له، أن الله يسط رزقا لمن يشاء ويقدر، هذه الأولى. والثانية أن الله تعالى لو بسط لعباده الرزق لغوا في الأرض، وبين كذلك سبحانه وتعالى كيف أن الله تبارك وتعالى ينزل بقدر ما يشاء، وذلك لإصلاح الناس ولعدم فسادهم وترك البسط. وتكلمنا على معاني كثيرة، منها أن الله تبارك وتعالى قد جعل قوانين عامة في كونه سبحانه وتعالى، وأنه لا يخص المؤمنين بقوانين من دون الناس يوسر عليهم ويدوق على الكفر وكذا وكذا، وإنما هي قوانين عامة. فدعا الله تبارك وتعالى إنما يوسع على المؤمنين فيما يقربهم إليه سبحانه وتعالى وفيما يكون فيه رضاه عنه في الأولى والآخرة جل وعلا، فقد وسع عليهم شيئا ليقيموا به الحق في هذه الحياة الدنيا. فإذا علم المرء أن رزقه مقصور وأنه لم تموت نفس حتى تستوفي أصل استوعب لها، علمنا كيف يوحد المرء ربه بهذا المعنى، وهي أنه الرزاق سبحانه وتعالى، فلا يطلب الرزق إلا منه جل وعلا، وإن أصابه شيء التجأ إليه وتعلق به وصار إلى دعائه والتضرع له سبحانه وتعالى. هذه واحدة. والثانية، كيف يتعلم المرء الثقة في الله تعالى فلا يتردد بسبب الرزق وبسبب الغد وبسبب المستقبل، ولا يتشكك ولا يخاف، ولا يكون ذلك مؤثرا في عباداته ومعاملاته مع الله تبارك وتعالى، لا يسبب له اضطرابا ولا قلقا، وانما كتب له سياتيه، وان الله تبارك وتعالى لن تموت نفسا حتى تستوفي اقصى رزقها واجلها، وانه ما كتب له فعل، وانه رزقه كما اشرنا يتبعه كما يتبعه اجله حتى يدركه. فيجعل الناس لا يتسارعون على الدنيا ويتعاطون عليها بهذه الحال التي هم فيها، بل يجعلون من العمل للآخرة سببا وساعة الرزق في الدنيا، فإن عند الله لا يسبب معصية الله، لا يسبب بالغفلة ولا بالمعصية ولا بالتفريط في الطاعة ولا بالخوف من اتباع السنة ولا غير ذلك، وإنما عند الله يؤخذ بطاعة الله. فاطمأن قلبه حينئذ، فلم يكن في الدنيا يلهث فيها كما يلهث الصغر في البرية كما يقولون أو كما أرد في الرواية، وإنما قد جمع الله تعالى عليه شمله وجعل غناه في طلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، طالما قد صار همه هما واحدا وهو رضا الله تعالى عنه. أما إذا تفرط قلبه في هموم الدنيا فإن الله تعالى لا يهاني في أي أوديتها هلك، فإذا أصبح وهمه الدنيا والرزق والأولاد والعيال والدراسة والمشاكل والسفر وشغله ذلك عن الله تعالى، ولم يفقه عن الله جل وعلا أن ذلك يحصله بطاعة الله لا يحصله بالمعصية ولا يحصله بالتقصير في أوامر الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله، لا هو قلبه متشتت عليه ولا يستطيع ان يصلي ولا ان يشكر، وانما قلبه هنا وهنا وهنا في السوق وفي البيت وفي الدراسه وفي المال وفي الشغل وفي الاولاد وفي المكان وما يكون، شتت الله عليه شمله وجعل فقرا بين عينيه، يولد بس الفلوس تخلص بكره ونعمل ايه، مفيش كذا وادي يعني الدنيا مش عارف السماء بتمطر ذهب ولا فضه يعني تقول لي ربنا رزاق، تقول لك بس منين، طيب بس هيجي منين، واحد واحد اتنين صفر صفر صفر وكده، كلام الذي لا يساوي شيئا. دليل ايه؟ دليل التشكك وعدم اليقين بالله تعالى انه رزاق ذو القوة المتين، وقد نبهنا على معنى ذو القوة المتين في تفسير الآية. بعد ذلك كله إذا بالله تعالى يقول قد وسع عليهم وأعطاهم رزقهم، وقد ذكرنا أن الأرزاق نوعان، نوعها رزق البدن ورزق الإيه؟ رزق الظاهر ورزق الباطن ورزق الأبدان ورزق الإيه؟ ورزق الشريف ورزق الروح والنفس بتعلقه بالله تعالى ومعرفته ومحبته، وأن يفتح الله تعالى عليه رزقا لو كان فيه أهل الدنيا وكان كأنه في الجنة كما ذكر بعضه. وإلى بالله تعالى بعد ذلك يقول المؤمنون يطلبون هذا الرزق، فأمرهم بأحسن الرزق كل مما رزقكم الله حلالا طيبا، بعد أن بين لهم سبحانه وتعالى ذلك امتن عليهم ووسع عليهم بأن يكونوا مما رزقهم الله تعالى. الله تبارك وتعالى يبين هذا المعنى في آيتين في الناس، يعني الناس كله يبقى يوسف يقولون ايه لما يخاطب الناس بقى، يعني عموم الناس مسلم وكافر، يقول ايه كل منا في الارض حلالا طيبا، عندما يخاطب المؤمنين يقول يا الذين امنوا كل من طيبات ما رزقناكم. انظر بقى الى هذا المعنى، هذا المعنى الأول، المؤمنون مختصون من الله تعالى بطيبات الرزق التي لا يفرطون فيها، فقد علمنا أن الرزق منه حلال ومنه حرام في أول محاضرة في الكلام على الرزق، أن فيه الحلال وأنه الحرام، وأن المؤمن العاقل يأخذ رزقه بالحلال، إذا كان الله تعالى قد كتب له رزقه فالعاقل يأخذه بالحلال ولا يأخذه الشهوات والحرام والتفريط لأوامر الله. ولذلك قال لما خطب الناس كان يمسكون منا في الارض، وخطب المؤمنين قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، فاي الامر للمؤمنين ان يكونوا من الطيبات، يعني لا ياكلوا من المحرمات ولا من الشبهات ولا من الشهوات. لماذا؟ لماذا امر المؤمنين بذلك؟ امرهم ليه بهذا المعنى؟ لان المؤمنين لن يفرطوا في أوامر الله تعالى، يعني يأخذوا ما أتاهم الله تعالى حتى ولو كان على الشدة إلا أن يحصلوا الحلال الطيب الذي أمرهم به. لذلك الله تبارك وتعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال للمرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحة. وليس كذلك؟ وإن عدم جنس الحلال يمنعه من استجابة الدعاء. ولذلك أثمر النبي الحديث صلى الله عليه وسلم فقال: ورجل يقيم السفر أشعث أرضا يرفع يديه إلى السماء أو يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وبنيه بالحرام، فأنا استجاب لذلك. إذا هذه المسألة الأولى، أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين بأن يأكلوا من طيبات ما رزقهم، ليس منا في الأرض كما ذكر بالناس والأنعام والحيوان والكفر وغيرهم، لا، فإن المؤمنين يطالبون من الله تعالى بأن يتحرر الرزق الحلال الطيب، ليس الحلال فقط ولا الطيب فقط، وإنما ما يكون طيبا يعني يكون سببا راحتهم، وأن لا يكون سبب ضعفهم وسبب أمراضهم وغير ذلك مما يستطيعه الناس واتباع السليم يعني. والأمر الثاني أن يكون هذا الرزق حلالا، فأن يبحثوا أبدا وأن لا يكونوا وأن لا يتبعوا ما حرم الله تبارك وتعالى، لأن الله قد أغناهم بأن وسع عليهم في الحلال، وهم أقلاء عن الله تعالى مشبون له يفهمون عنه سبحانه وتعالى، فلا يميلون إلى الحرام ولو كان كثيرا كما قال: ولو أعجبكم كثرة الخبيث. كده الله تبارك وتعالى قال: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وهذا امتحان الناس في الدنيا اليوم، امتحان لهم ان يجي يقول لك ايه، عشان ابحث في المكان الفلاني هذا 3000 جنيه بس في شبهه، ممكن يستعمل محاريم، ممكن مش عارف يحصل كذا ويحصل كذا، صح؟ او يجي يقول لك احلق دقنك او ما تحلقش دقنك او ما اعرفش كذا، ومن الايه الامور المخالفه للشرع، وهيدوني 3000. يجي يقول لي بقى في شغلانه بقى غلبانه كده على قد الفعل، هيدوني 300 جنيه ولا 400 جنيه. هذا امتحانهم، امتحان كما قال: إلا يسأل الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا الله بقى فتاوى، يعني أصحاب العقول. لا، الفتاوى هنا لأصحاب العقول خاصة، إنها فتاوى صح، يعني يفكرون أن عند الله خير سبحانه وتعالى كما سنذكر في بقية الآيات. لهذه المعنى هذه المعاني الأولى، أن الله تعالى أمرهم إذا كان قد وسع عليهم أرزاقهم وأعطاهم وأنه لم تموت نفس ولكن في نفس الوقت، أمرهم أن يكونوا الحلال كما هي حال المرسلين، يعني الله تعالى رفع المؤمنين إلى تلك الدرجة العالية من الدرجات والمنازل عندهم، إلى أن يطلبوا كما طلب الرسل أن يطلبوا الرزق الحلال كما قال الطيب سبحانه وتعالى: ولا يتيمم الخبيث ولا أعجبهم كثرة الخبيث. هذه الأولى، ولو كان الخبيث كائنا ما كان سيغريهم ويعطيهم كل ذلك في ظاهر الحال، لا يغني عنهم من الله شيئا، لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، وكل ما يتعلق بعد ذلك بالمال لن ينفع عند الله تعالى، إذا كان لا ينفع الرحم والولد ينفع المال كما سنذكر في الآية الثانية. هذه الآية الأولى، الآية الثانية هي تستكمل الآية الأولى لأنها تبع الامتحان الذي ذكرنا الآن، وهي قوله تعالى: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. مش كده؟ يعني عبرة بها مثل بسيط، واحد جاي يقول لي إيه؟ فهو يقول لي شغلانة مش عارف فين، بس إيه أعصب ده شوية. هذه مثل قريب أوي، يعني علمت أن معيد الله لا يخل معصية الله، ونعم علمت أن معيد الله لا يخل إلا بطاعة الله، قال نعم علمت أن المعصية لن تزيدك في رزقك، قال نعم، قال لي بقى ولا تتبع خطوات الشيطان، قال لي قال ما هو هيقول لك يأخذ دقنك شوية فنحلق دقنك بكرة، طب عشان بكرة هتقابل المسؤول الفلاني، بكرة هتقابل الشخص الفلاني، طب بكرة هتسافر كذا، هذه خطوات الشيطان. قال لي لا، شوف الآيات متتابعة ازاي متوافقة. كل مما رزقكم الله، كل رزق الله تعالى الذي رزقك، ويعصر على ذلك ويقف على طاعته، ولا تتبع في الآية دي بالذات ولا تتبع خطوات الشيطان. ليه؟ لأن خطوات الشيطان والشيطان كل الحرام ده مباشرة، وقع في المعصية لتحصل الحقيقة الرزق، لا، سيتتبع بها خطوات الشيطان. عامل زي ايه؟ زي معصية الايه؟ الوقوع في المحرمات والفواحش كالزنا والمسلم، يجي يقول تعالى ازني على طول، لا، أول حاجة يقول له ينظر النظر المحرم، طب التاني طب هيجي أيام لما التاني الكلامة ما يصعبتك بالشغل يعني وانت بتعمل حاجة حرام، زي ما الواحد يقابل واحد في الشارع واقف مع واحد يقابل يكلمه يقول لك أنا ما عملتش حاجة حرام، فتقول أنت بتعمل حاجة حلال. بعدين يقول أنت لتبقى حرام ولا حلال؟ يعني لو شفت أنك وقفت كده هتقول هذا حلال، خليك واقفة برافو عليك مثلا. فهذه خطوات الشيطان التي نهى الله تعالى المؤمنين عن اتباعها، لأنه في النهاية سيخرج إلى ما حرم الله تعالى، وأن الله تعالى قد كتب له ذلك الرزق. الناس بقى تتعلم شوية، الناس اللي هي مقصرة في السنة ومقصرة في الطاعة وخايفة بقى على الوقت وخايفة على اللي هيحصل واللي ما يحصلش، يقول له هذه خطوات الشيطان التي من تبعها المرء خرج عن الطاعة ودخل في المعصية ودخل في المحرمات. وهو كما يذكر هذا الاتباع القليل لا يحس به المرء، هذه المشكلة مشكلة مع المتدينين بالذات، لأنه لا يحس بخروج عن الطاعة قليلا قليلا قليلا فجأة. الزمني الواحد يبعد عن الفتح المستقيم كده ويوصلها الثانية عندها فيبعد ايه درجة، يحس بالدرجة واحد درجة أعلى درجة ثانية درجة قليلة إلى بتاع هندسة يدخل درجة معرفش كده المدركتين ثلاثة معرفش خمسة عشر عشر وصل بقى 15 20 25 21 30 بس زي حد عرف تحس بالبعد، أحس بالبعد في هذا التدرج، في هذا التدرج من إيه؟ من اتباع خطوات الشيطان، ما يحسش بقى غير خير. بعدين يكون قد ابتعد فعلا ابتعادا قد ضحك عليه فيه الشيطان واستغواه به واستطاع أن يبعد به عن طريق الله تعالى المستقيم. وهذا الذي أكده المولى في قضية الرزق، يعني قضية الرزق من القضايا التي يقع فيها التساؤل. يقول لك أصل واحد مش لاقي، بس هيقعد كم يوم كده ما فيش شغل ولا مشغلة، وصل العيال ما عندهمش أكل، وصل اللي حصل، وصل الدراسة، وصل هنجيب منين، وصل وصلنا إلى كذا، ومش الضرورة موجودة، والواحد عشان الضرورة تروح المحظورات وكذا، يعني لا كما يقول يظلم الشيطان عليه في قضية مثل ما يناسب عليه في هذه القضية وبعض قضيات الفواحش والوقوع فيها، لأن يعني القضية ثانية مما تميل إليهما الناس، قضية الرزق قضية الشهوات، قضية الشهوات هي القضية التي تميل إليها الناس بطبيعتها، تريد أن تقضي شهواتها فيدخل لها من هذا المثل. وبعدين بزيد معنى ثاني يقول لا ومع ذلك إن اتبعتم أمر الله تعالى وصبرتم على هذه الأحوال الشديدة ولم تقع في المحرمات وتخالف أمر الله تعالى، بقى الله تعالى ذكرنا بقصة المؤمنين الأولين وهي فآواكم وعيادكم الله سبحانه وتعالى نقرأها في صلاة العشاء المحاضرة السابقة. فآواكم وعيادكم الله سبحانه وتعالى ورزقكم من الطيبات، واذكروا قال ايه واذكروا ان انتم قليلا مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس. والمؤمنون في مكه شو الناس دلوقتي مع كل ما هم فيه من الحياه والرغد وهم ياكلوا ويشربوا مصطوله في النهار وينام ما بينامش جعان ولا بينام متعذب ولا بينام ضرر حاله ولا هزمون نهار معذب في ماله ولا في نفسه ولا في ولده ولا قد ترك وطنه واهله ولم يحدث من ذلك شيء، ومع ذلك تراه مترددا ومتشككا ومضطربا وهجيما وقلقا على مكان وبكره ولحظه. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض، انظروا العاقبه الصغيره والصلب فلعمر الله تعالى. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس. في تصوير قرآني تصوير جميل نعم مش هندخل في البلاغه، انما انظروا الى هذا التصوير خايفين في ناس تتخطفهم. فآياكم وآيانكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لما تشوفش بقى ايها المسكين لا في الخوف ولا في ان يتخطفك الناس ولا ان لا تحصل رزقا ولا مالا كما كان الصحابه في مكه المكرمه، وقد ضيق عليه في كل شيء في ارزاقهم وفي اعمالهم، لا يتاجرون معهم ولا ياكلونهم ولا يشاربونهم ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم على ما هم فيه من المحنة والأذى والبأس والتعذيب والتمكين والتشريف إلى أن تركوا أموالهم وأبيضهم وأوطانهم وأولادهم وبيوتهم لله تعالى إذا لا يمتن عليه صلى الله عليه يقول سآياكم وعيادكم بنصر ورزقكم من الطيبات. يعني كل صورة اللي انت شايفها كده في أيامك هذه صورة سالحة سوداء، مفيش رزق ومفيش شغل ومفيش ومفيش وبكرة ازاي النهاردة اللي حصل. إذا هي يقول سآياكم وعيادكم بنصر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وما كان ذلك إلا لصبرهم وثباتهم، وما كان ذلك إلا لبعدهم وتضحياتهم، وما كان ذلك إلا لأجرهم كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى موقنين أو موقنين بأن الله جل وعلا سيعوضهم وسيصرف عليهم. ماشي. وهذه هي الأولى، كل مما رزقكم الله حلالا طيبا الناس تتابع الكلام ولا مش متابعين تمام، ولا تتابع خطوات الشيطان. التالية هذه الآية هم طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه المسألة فالجمع سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يكون من الطيبات وليس يعنيك مع الطيبات بعد فلاش عوار يكون من الطيبات ويستعنيك بالطيبات وينسوا وينسون حينئذ الرازق لهم الذي أعطاهم هذه الطيبات ومنحهم إياها ووهبهم وذهلهم فالله هذه الطيبات التي أنتم فيها قد أعطاكم كما في الآية الأولى ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إلى هنا على رجاء أن تشكروا، وهي في الآية لا واشكروا لله بعد الأمر بعد. إذا لم يكن من الطيبات ورزقناكم هذا على الإباحة، أمر إلى هنا للإباحة لأن الطيبات من الرزق مش واجب أن أنت تاكل عيش وملح ومحدش قال لك لا، تاكل فول وطعمية ومحدش قال لا، تاكل لحمة ومحدش قال لا، بس في نفس الوقت ألا يترك في هذا الأمر. والأمر الثاني كما قال هنا أن يشكر الله تعالى على ذلك، أما رزقهم ذلك لعلهم يشكرون. إذا هم في مجال الشكر لله تعالى، مجال الشكر لما يرى، أنا تستحق هذه النعمة أن يشكر الله عليها؟ بلاش كده، لو ما شكروش لو لم يشكروا الله تعالى لأذن ذلك برحيل هذه النعمة ومحكيها. لذلك قال واشكروا لي ولا تكفرون، ولا تكفرون لأن ترك الشكر كفران لهذه النعم، وكفران النعم ينفق هذه النعم ويزيلها. هذه المشكلة بقى، يبقى عند الصحة في مال في فراغ في وقت في عبادة، مع عبادة صالحة وعمل صالح من قرآن أو ذكر أو قيام، ولم يشكر الله تعالى على هذه النعم إذا بها تؤخذ منه. دعك المسائل من أصحاب الأموال وأصحاب التجارات وأصحاب كذا وكذا، انظر إليك أنت، وهذه هي المسألة الثانية. الله تبارك وتعالى فتح عليك أن كنت مثلا بليلك عدة ليالي، والله تبارك وتعالى أنعم عليك بهذا الأمر، إذا بك تفصل في هذا القيام لا تشكر الله تعالى عليه ويصف ليك خرم في الموقعين، تقعد كام يوم تقول انا عارف اقول، انا عارف اصلي، اروح انام، واروح اسير، وكذا وكذا من هذا الكلام، صحيح او لا؟ لازم نعم كلها ايام، لابد ان يتفكر المرء في شكرها، ايه اللي بتاع بقى النعم؟ قراءة القرآن، حلاوة الطاعة، حلاوة الإيمان، أو كذلك قيام القيام او الصيام او العباده، او ان يخف على قلبه الانفاق والصدقه والبذل والسعد على مصالح المسلمين، او الدعوه الى الله تعالى، او التحمل. كل ذلك لانه لم يشكر نعم الله تعالى. اخواننا الميمون مش متخيلين ما لا سبب من اسباب البلاء النازل على المؤمنين انه كانوا في نعم وبطلوا هذه النعم، وكذلك خرجوا عن حدود الشكر الى الغفل عن المولى سبحانه وتعالى، وخرجوا كذلك بهذه النعم من المعصيه، فكان ذلك سببا في نزول البلاء عليهم وراس النعم عنهم، كما ستذكر الايه التي ذكرها الله تعالى في سوره النحل. فاذا نحن مطالبون بالشكر، والشكر يستلزم التفكر في نعم الله تعالى وتعديد هذه النعم، يعني ان تتفكر في النعم وان تعدد هذه النعم. قال لابد ان تشكر كل نعمه على حده، لأن الله تعالى قال وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها، بل لابد أن يعود أبو النعم وإن كان لا يستطيع إحصاءها، فلا بد أن يعود أبو النعم عداء 1 2 3 أربعة، وأن يوفر لكل نعمة شكرا خاصا بها يستطيع بهذا الشكر أن يؤدي حق هذه النعم. هل سيؤدي الحق؟ لا، لن يؤدي أحد الحق نعمة واحدة، بل لو غفلت عيناك لا تستطيع أن تؤدي لها شكرا. من الذي سيرجع لك عينيك؟ من الذي يستطيع؟ لا أحد. لو يجب الزعمة دي أمين أبراء ناخد عينيك وتاخد 100 ألف حيث اللهم أهد أخذ العينين وقت 100 ألف، مين اللي يقدر كده؟ مش هيرضى حد أو ياخد رجليه وصل عينيه وخد 100 ألف لا يرضى حد. يرجع تعود رجليه وليه وقت 100 ألف ياخدهم؟ حد من صار جنة ولينا عين ويرشي أقار جاء وجاء وشيكي بقى وحاك. هذا المعنى الأول، وهو أن يتفكر في النعم ثم يعجب هذه النعم ليوفر لكل نعمة شكرا، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة الصحة، نعمة الصلاة، نعمة المال، نعمة العبادة، نعمة الذكر والإقبال على الله تعالى، نعمة الأخوة، نعمة الإسلام، نعمة اتباع السنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر النعم التي لا يشكرها المرء ولا يتفكر فيها فضلا عن أن يقول لها شكرا كما ذكرنا. ثم يعلم بعد ذلك أنه لا يستطيع أن يشكر النعم، لأنه قال كما قال المولى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ولا يستطيع تعيين تعديل هذه النعم، ولا يستطيع إحصاءها، وبالتالي لا يستطيع شكرها. عشان كده ذكرنا زمان وحد شايفه بعد رمضان في قصة الشكر أن سيدنا موسى عليه السلام لما قال لله تعالى يوم الطور إن صليت فمنقذ لك وإن تصدقت فمنقذ لك وإن بلغت رسالاتك فمنقذ لك فكيف أشكرك؟ قال الآن شكرتني. وإذا تصدق فالله تعالى لما قال أمركم من نعمة فمن الله، وأي نعمة أنت فيها إنما هي من الله تعالى، ليس منك، أنت لا تستحق نعمة ابتداء، أنت مريض ابتداء من الدنيا، لا تحصل عند ربنا لا سلام ولا صلاة ولا ذكر ولا جوال ولا صيام ولا شيء، لم تفعل شيئا تستحق به هذه النعمة ابتداء، فأعطاكها سبحانه وتعالى بغير استحقاق سابق منك ولا بغزل منك سابق لله تعالى، أعطاك هذه النعمة، ونعمتكم من نعمة ومن الله. طيب وبعدي هذه النعمة من الله، قال طيب بصليك وأنا منك أنت الذي وفقتني لهذه الصلاة، وإن تصدقت فأنت الموفق للصدقة، وإن بلغت رسالاتك فأنت الموفق المؤمن، أنت الذي حملته على ذلك وأنت الذي وفقته لذلك فكيف أشكرك؟ قال الآن شكرتني. وله معنيين، المعنى الأول أن المرأة لا يفعل ما يستطيع من أوامر الشارع شكرا للنعم، وحينئذ يقول أنا عاجز عن شكر هذه النعم. إذا المعنى الأول وهو أن يصل المرء إلى الحالة التي لا يستطيع أن يشكر فيها شباب، يعني أن يسمي امرأة والله إلا مش عارف لا يستطيع، لا يستطيع أن يشكر الله تعالى، لا يتمكن من ذلك، وليس في وسعه أن يفعل ذلك، من الآن شكرتني. فإحساسك بالعجز عن الشكر ذلك شكر الله تعالى، بعد أن تبلغ جهدك، مش نايم بقى يلا ربنا مشاهد لبلغ، مشاهد لشكرك ربكم، وقاعد نايم بقى لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيؤدي أي شكر لأي نعمة، وأنا مش قادر أشكرك وربنا يقول لي بقى لو شكرتني، لما أشكره على شيء إذا أن يبلغ من شكر النعم الحد الذي لا يستطيع أن يبذل بعده شكرها. أيوه. والأمر الثاني أن الشكر على النعمة هذا نفسه نعمة من الله تعالى، بدليل أن احنا قاعدين لا نحس بهذه النعمة ولا نقول بحقها، الشكر النعمة نفسه ده نعمة، إن أولاد الله تعالى هذا من إيه؟ هذه النعمة فأنت من إيه؟ من القليل المستفيد من المختارين عند الله تعالى. إن الله تعالى قال وقليل من عباده الشكور كما ذكرنا، فإذا وفق المرء للشكر فهذه من أعظم النعم. إذا وفقك الله تعالى لشكر الطاعة، لشكر الأعمال، لشكر الجهد، لشكر الصحة، لشكر أي نعمة من النعم، فقد استفاد الله تعالى. لما قال وقليل من عبادي الشكور، يعني الفصل القليل كل الشكور، وهم الذين اصطفاهم الله تعالى واستجاب. عشان كده تلاقي فينا مش حد الا ورحم الله يفكر في نعم الله ويحاول ان يشكر هذه النعم. في يوم والله ربنا النهارده رجعنا قدام في الشكر، فبدانا بقى نصلي 100 قطعه لله شكرا. مش حد يوم كده طب هيروح يطلع صدقه لله تعالى شكرا. أول الله تعالى وفقه يعني قيام الليل يكون قيام السلف إلى أن يصبح صائما شكرا لهذه النعم. أن الله تعالى لغطاء الشكر وصيام يوم مثلا ورزقه إفطارا جيدا كما يفطر الناس اليوم، إذا به يكون شكر هذه النعمة أن يقوم ليلة كاملة يشكر الله تعالى على ما وفقه للصيام وعلى ما رزقه هذا الإفطار. وهكذا ما كانوا يتركون نعمة تمر عليهم بغير شكر لأن يحرموا هذه النعمة وأن تنحط منهم. ودول الخليل بقى، عشان كده احنا قاعدين نأذن في مرة زي ما تقول وهي الأذان في مرة، نحن بنأذن من زي شنو؟ أذان في مرة نحن بنأذن صح؟ ثم من كرم المرء مع ربه سبحانه وتعالى في العباده ان ياتي ثلاثه مسائل مبكرا عشان يحصل قيام نصف الليل في العباده النبي ويودك ويقولك انا عندي الشيخ مش هيجي بردك من اول الشهر خليه كده. وهذه شكر النعم التي يتكلم عليها المولى سبحانه وتعالى. ولا تكون النعم سببا للطغيان ولا سببا يعني يعيش المرء في الأرض فسادا. إذا حدث ذلك نزل غضب الله تعالى. هذه الآية الثانية كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. إذا انتظر بهذه النعم فالطغيان ده شد الفساد، يعني الأسد النعم التي أعطاه الله تبارك وتعالى فلم تكن هذه النعم سببا لأن يكون من القليل الشكور لله جل وعلا، أن يستخدم النعم في ظاهره وباطنه لمرضاة الله تعالى كما ذكر من أركان الشكر، أن من أركان الشكر أن يحدث بها أن يعتقدها في قلبه وأن يحدث بها ظاهرا وأن يصرفها في مولاته ويرقيها ويسجدها سبحانه وتعالى. إذا لم يفعل ذلك لم يحقق شكر هذه النعم. يمكن أن ينزل غضب الله تعالى انتهى بهذه النعم وخرج عن حده وزاد في طغيانه، فأمسكه النعم شكر المولى سبحانه وتعالى وأنهته عن طاعة الله تعالى وأوقعته في الغفلة فضلا عن المعاصي والسيئات والذنوب. لذلك قال ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى فقد سقط سقوطا ذا قيام له. علمنا اذا ان الله تعالى لما امر المؤمنين ان يكونوا من نفسه كما امر من الانبياء المرسلين فانه امرهم بهذه الضوابط: كل اشرب ولا تشركوا، الاولى كل من رزق الله حلال طيبا، هذا ذلك أن يشكروا نعمة الله ورزقهم من الطيبات على ما يشكرون، وبعد ذلك ألزمهم شكر نعمته واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وإن كنتم إياه تعبدون هذه تكملة لهذه الآية: واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ودخول الشرط هنا على تفسير هذه الآية كما يقولون إنما هو لحملهم على الشكر، يعني دليل العبادة أنتم بتعبدوا ربنا وتعبدوا ربنا وتعرفوا ربنا، ما المعنى هنا؟ فينبغي عليكم إذا أن تشكروا الله سبحانه وتعالى أعطاكم النعم أو لا، لأن الشكر يلزم على كل شيء على كل حال. ثم بعد ذلك زادتم من النعم زدتم من الشكر. العبادة إذن هو كما ذكر الله تعالى يا دليل إن كنتم تعبدون الله فاشكروه، ذلك ما فيها تفسيرات أخرى معاني أخرى زائدة على ذي المعاني ونشرحها بمشيئة الله تعالى في وقتها. طيب الآية الثانية أنا أريد أن أنتهي من ذي المعاني. إذا كان الله تبارك وتعالى أمرهم بذلك وأن يشكروا عليه سبحانه وتعالى بعدما أمرهم بالرزق الحلال وأن يتحروا الحلال وأن يقصدوا الحرام وأن الحلال أولى لهم بل هو الواجب عليهم وإن كان في ظاهره قليلا فهو أمر الله كثير إلى آخر ما ذكرنا من أن لا يكون الرزق سببا للمشغلة وتضييع الدنيا ونسيان الآخرة. واضح معاني دي طبعا في دماغ الناس عشان ما عادش يقول لك انا ايه رايح اشتغل مش عارف جات لي وظيفه فين ولازم اصلح لها ايه ولازم ده ليه واصل ابويا قال لي واصل مش عارف لو ما اشتغلتش مش هيجيني ايه ودي اصل اخر فرصه ودي كذا وكذا فان ابواب الرزق عند الله قد اغلقت. بعد ذلك امرهم الله تعالى بباب من ابواب الشكر وهو الانفاق من على الرزق الذي أعطاهم الله تعالى. أنا أذكر الآيات سريعا كما تبعت لننتهي من هذه المعاني وحتى نحاول المؤمنين المتقين أن تكون هذه المعاني هي شاغلة له وأن يتفكر في شكرها. عشان إحنا بنقول الناس تقوم تصلي ركعتين شكرا لله أما يدور أما يصلي كله يهبط. كده مين ما صلاش ركعتين الأسبوع اللي فات؟ مثلاش ركعتين ظنون على الأقل لركعتين على الأقل يرفع إيه؟ يعني كل صلة؟ طب اللي صلة يرفع إيه؟ طب النهائي؟ إذا ما نصليش عن إيه صلة؟ فلما نصلي؟ ما هو ده معناه كده؟ وعلينا نعرف نعرف فيها لو يكتب إيه كده؟ نعرف فيها لو يكتب إيه كده؟ لا نفس النص مش نفس الموضوع كده. ومن أهم صفات المؤمنين المسألة عن بر الرزق أنهم إذا سمعوا شيئا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لابد أن يأتوا به لابد أن يتحققوا به وإلا كان علما وبلا عليه يسألون عليه يوم القيامة. ولكن أي واحد يسمع شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا عن الله تعالى إلا أن يبادر في التحقق بهذا الشيء إلا أن يبادر أن يسرع لنسيانه والسلوك عليه والعمل به لمجتمع الأهل حتى أبو الله وغير ولا مرات واحدة بل وصله جبر مع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل به حتى ولو فعله مرة واحدة ليكتب الأهل هذه السنة مرة واحدة. ومن ذلك فيما نحن فيه من وجود الشكر في كل شيء أن يشكر الله تعالى على كل ما أعطاه ونحن قد ذكرنا الآية الكريمة وقليل من الذي يشكرون الناس مش مهم يلا القليل عنه قليل ونحن هنبقى مرتبين بس ازاي يعني احنا ماشيين كده وخلاص وعلى قد حالنا ولازم الواحد يعني يعمل بكل حاجة ولازم يعني يعمل يعني الواحد يبقى في الدرجة العالية دي أي يعني ما تمشي الدرجات العالية مفتوحة كده بالعادي في حصل اللي حصل لا وهذا الباب وهو باب طلب الإنفاق يعني أن الله تعالى طلب من المؤمنين والمتقين يعني ينفقوا مما رزقهم الله ورزقهم ورزقهم حلالا طيبا ووسع عليهم في الرزق وأمرهم أن يشكروه سبحانه وتعالى إلا به من أبواب الشكر التي أشار إليهم بها سبحانه وتعالى والإنفاق من هذا الرزق الذي رزقهم الله تعالى. المسألة الأولى التي نشير إليها سريعا وهي مسألة مهمة أنه لما أمرهم بالإنفاق مما رزقهم الله تعالى أمرهم بالإنفاق من إيه مما رزقهم يعني مهما قل هذا الرزق الذي أعطاهم سبحانه وتعالى ليثبتوا لله تعالى أنهم يوقنون بما عند الله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما لم يكن عنده شيء كان يقول لمن سأله افتدوا علي يعني لو جاء أي سائل يسأل وهو ليس عنده شيء صلى الله عليه وسلم كان يقول له اشتدن علي مصحة منه وهي عنه اشتدن علي يعني روح يأخذ اللي انت عايزه من فلان ويكون دمنا عليه صلى الله عليه وسلم. وهو معنى الحديث الصحيح عنه أنه ما قال لا تقل صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا فقال لا تقل صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي نبدأ به هذا الكلام في الإنفاق إن الله تعالى إن كان على المؤمنين بالرزق فإن به يمدحهم على الإنفاق من هذا الرزق. يعني طلب منهم أن ينفقوا قال أنفقوا مما رزقناكم سبحانه وتعالى ليس كذلك. وأنه طلب منهم هذا الإنفاق من الرزق وأن هذا الرزق هو الذي أعطاه لهم سبحانه وتعالى ومع ذلك مدحهم على أن ينفقوا منه. وشوف ذا الفضل عيده من فضل الله تعالى أعطاك هذا الرزق من عيده وأمتن عليك به وبعد ذلك أمرك أن تنفق منه ومدحك على هذا الإنفاق مع أنه الذي أعطاك هذا الرزق منحك له وهو الذي وفقك للإنفاق كما ذكرنا وما بكم من نعمة من الله لأنه قد وفقك لأن تنفق في سبيله ولم يوفق غيرك إذا به كذيب وصحيح وإذا به بخيل وحريص لا ينفق ولا يخرج من يده شيء إذا جاءه درهم قال إلى أين ويدفيه كما يقول الشاعر. وأمرهم إذن أن ينفقوا من رزقهم مهما قل هذا الرزق لذلك مدحهم فقال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. يعني فقل رزقهم أنفقوا زاد رزقهم أنفقوا كانوا في السراء أنفقوا كانوا في الضراء أنفقوا لا أنهم السراء ولا الضراء ولا أنهم الحبس ولا أنهم الحرية ولا أنهم كل الكسر من أن ينفقوا لله تعالى. نجيش البداية لما يصحى لعدمة الوعاء على قد المسامير ولعدمة البداية على قد المرايح لا لا يقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقص مال عبد من صدقة لا ينقص المال من صدقة المؤمنين فضلا عن غيرهم أو غيرهم فضلا عن المؤمنين إذا أعطي أمانا أمسك به فإن كان هذا المال قليلا يقول لك ما أعطي المال من أين أنفق هذا المال على قدر أموالك وعلى قدر المصاريف وعلى قدر ما قدرت لغدا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا والداخل مثل الخير فانتهى الله المؤمنون على غير ذلك على خلاف ذلك. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يعني ما له في حق معلوم كده لابد أن يخرجه للسائل والمحروم كما قال الله تعالى. وهذا الحق المعلوم هو حق في المال سوى الزكاة من الآيات لما ذكرت الزكاة وذكرت الحق المعلوم فدل على أن الحق المعلوم غير الزكاة غير الزكاة مما قال تعالى إن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. اسمع بقى الآية عشان تعرف إن إيه إتيان المال غير الزكاة وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة الزكاة وأقام الصلاة الزكاة غير إتيان المال على حبه يعني رأيه المال حبيب إلى نفسه صحيح به لا يريد أن يخرجه وتجذبه نفسه هذا الإخراج لا كما يقول ويعالج بين جنبيه نفس ويعالج بين جنبيه نفس كالذات إذا قال مش عارف إيه قالت له مهلة يعني إذا أراد أن ينفق قالت لا لا متاح طلاح لي لا لا لا لا تنفق. فهذا المعنى الأول كيف ينصف في السراء والضراء والصغير والكبير وكيف يجعل من ماله حقا معلوما يقول يبقى الفلوس دي كده نطلعها فيه معاه قليل معاه كثير يقول هذه الفلوس سوى الزكاة مخرجها للسائل والمحروم. فعلم في ماله حقا معلوما جعله معلوما هذا المال مش يبقى لما ربنا يرزقنا نبقى ننفق لا هذا فيه فارق بين المتقين وبين غيرهم. أما المتقين هؤلاء جعلوا الحق المعلوم في أمانيهم ابتداء. لا يأتي فيقول إن شاء الله لما ربنا يبعث إن شاء الله بس أو النواص ربنا يفتحها أو من الأسين السلميين وهو أي شيء للأسين اللي هو معاه المصاريف وأولاد الله. وإنما تجعل ذلك حقا معلوما إن شاء الله ينفق الله كذلك. وإنما قد علم حقا معلوما في ماله حدده لأن يجازيه الشيطان كما ذكرنا في المال هنا والرزق ولا تتبع خطوات الشيطان كل مما رزقكم الله على لم تنظر ولا تتبع خطوات الشيطان هذه خطوات الشيطان. هنيجي بقى المؤمنين ونزعهم الشيطان في النفاق والرزق أليس كذلك؟ يقول له عم ده انت كيف بقى دورك للإنسانين شغلتين من الواحد دورتين من الخرائص أي إن شاء الله طيب أنا دلوقتي ما أجي في المبلغ دوت خليه إن شاء الله مبلغ جاي يردك آخر الشهر هطلع منه إن شاء الله مبلغ أي يقول لك إيه لا خلي أنا طلعت الزكاة دلوقتي مثلا وإن شاء الله هي سبقة لما إيه ربنا يزود الإيد في نفسي يعني. الله تعالى أمره كما يتبعه أن يكون في الصلاة والقضاء ووعدهم من ناحية وأوعدهم من ناحية يعني حذرهم من ترك الإنفاق من ناحية وفي نفس الوقت رغبهم فيه من الناحية الأخرى رغبهم فيه وهي هي قال سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرها مما وكفتم من شيء فهو يخلفه يعني ما تخافش أيها الخواص أن تنفق أيها الخائف من الحريص البخيل الصحيح الذي تخاف على غدك وأن ينقص مالك قال لا وما ينفقتم من شيء فهو يخلفه وإخلافه سبحانه وتعالى عليك ليس كإخلاف غيره وليس كمشقتك يعني هو أدرى من أن تنفق منه شيئا وأنت جهدك المقيم القبيل أو أنت تنفق بالمحبة والكرم أو أنت تنفق اتباع وجه الله وتثبيتا من أنفسهم كما قال وإن هي لا يكرمك سبحانه وتعالى أنا يعطيك أكثر مما أعطى أنفاس الله ونفق عندهم سبعمائة نفع سبعمائة ذات كما قال مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنوات في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذا مضاعفة الله تعالى لك وإخلافه على إنفاقك على 700 ضعف على أضعاف المضاعفة زي كده الواحد المسكين اللي خايف على أن يهم بأنفاق الله في مال مثلا لم يجد غيرها يقول له عبيد ده أنت لو عايز 700 جنيه من ربنا تنفق 100 جنيه يجيب لك 700 جنيه يبقى إيه الخايف والذي يريد رزقا زائدا على العكس هو الذي ينفق هذا هو ده العقل معه بلع وكل العقل في هذه المسألة وإن كان هذا خلاف الواقع الذي يعيش الناس لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص المال عبد من صدقة يعني لا ينقص المال من التصدق أبدا والآية تجيب ذلك تزيد ذلك وتقول وما ينفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا فهمنا أمرين الأمر الأول أنه لا بد أن ينفق والأمر الثاني أنه إذا كان محتاج ومسكين وفقيرا وأماله قليل إذا أراد زيادة هذا المال أن ينفق لله تعالى منه فيخلف الله تبارك وتعالى عليه إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعف إلى أضعاف كثيرة. من هنا إذا واحد معوش بخمسين جنيه يوم العام يدفع 50 جنيه سبقة وانا مش هيجرح حي ربنا يعوض عليه. وإن كانت هذه المسألة تختلف بعد اختلاف أحوال المؤمنين فإذا مات أنفق ماله كله قال ماذا تركت لأولادك قال أو لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله جاء عمر أنفق نصف ماله جاء غيره قال خرجت من مالي كل صدقة لله قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليك بعض الناس وعليك ابن سعد جاء ينفق قال ثلث وثلث كثير وهذه تختلف اذا اختلاف المؤمنين ولكن في النهاية لا بد وان تكون قضية الاخلاص والانفاق هي الراسخة في عقول المؤمنين وقلوبهم واذانهم. يجي في واحد يقول لي ده الحاجة البسيطة دي يقول لي يعني انت لما تبقى ربنا هيخلفه نفسي عندي حاجة وهو يأتي ينفق ويصلح عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يديه عن الله تعالى: عبدي انفق، عبدي انفق، انفق عليك. إذا هو هيمضي هذا العبد هينفق، من ربنا ما ينفقش عليه بقى، ربنا الكريم الجواد البار الرحيم المعصي جل وعلا ينفق عبده له صدقة ثم لن تسيرها بأحسن منها. يا سلام، سلام على اليقين في الله تعالى. فارق المسألة دي، ما يجيش بقى واحد يقول لك، كل واحد يجيله بقى الشيطان يقول له عني ازاي بس؟ هيجي منين بس أصلا؟ أنت هيجي منين؟ وأنت شغلانتك واحدة، أنت عادي. هو مرتبة 100 جنيه وهم هيجيبوا منين؟ ولا ليك مرتب تاني ولا ليك شغلانة تانية ولا تشتغل بعد الظهر ولا أنت ولا مدرس ولا أمك بتديه ولا هيجيلك منين؟ هو ده التشكك في رزق الله تعالى و التشكك في ما عند الله تعالى والتشكك في أن الله تعالى ينفق على عباده من خلق السماوات والأرض وما تريد النفقة سبحانه وتعالى. يقول له من ده يقول له اتق الله جعل له مخرج وارزقه من حيث لا احتسب اذا انت مؤمن بقى وانت كافر هذه في النهايه تيجي كده عشان الناس تفوق لعله. اذا هذا المعنى الاول في وعد الله تعالى له ان يخلص عليهم وان ينصف عليهم سبحانه وتعالى وان يجيبهم من فضله وان تنكف اموالهم الى اخر الكلام. الأمر المقابل له وهو وعيد الله تعالى له الشديد بإذن أن ينفقوا، قال تعالى: انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقبلها قال سبحانه وتعالى: وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. إباد الأمرين هذان الأمران الشديدان اللذان وعد الله تعالى بهم المؤمنين المتقين في الإنفاق. والرسول صلى الله عليه وسلم لا حديث هذه أحاديث كثيرة لكن حتى ما ترون أنا أختصر هذا الوقت هذه الليلة هذه الحديث في الموت وأن تكونوا رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني لأجل قريب فأصدق لأن المشكلة الأولى أن يأتي الله فيقول أي ملك الموت أخرني يوما فيقول فيه والله أرجع كان خمية الأيام سنة يوم أخرني ساعة يقول خمية ساعات سنة ساعة وهذه الآية. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم في خير الصدقة أن تنفق وأنت صحيح صحيح تخاف الفقر وتأمل الزنا حتى إذا بلغت الحلقين بقى مين بقى يمشي كلمتين كده حتى إذا بلغت الحلقين قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان لا أن تنتظر حتى إذا بلغت الحلقين قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لا، إذا خير الصدقة هنا أن ينفق من جهد يصل وبعدين ويعزين أن ينفق قبل أن يأتيه الموت فيتمنى أن يرجع أن يتصدق من مسكين ذلك يكون خايف على فلوسه وخايف على ماله ليأتيه الموت يقول يا ريتني واحد بس أروح أتصدق بكل أمواله الذي أنت أعدم فيها وقد انفقت يوما وأياما وليلة وليالي من الله تعالى ينتظر منك فيها وأن توفي لله تعالى قبل أن تطلبها فلا تجدها. وأن ينفق وهو صحيحا صحيحا يخاف الفقر ويأمن الزنا فلا أن ينتظر حتى إذا بلغت الحلقون قال لفلان كذا ود فلان السيد ده كذا ود فلان السيد ده كذا ود فلان وقد كان لفلان وفلان ده ردك لي كذا كنت هتدور له ما اديتهوله. والثانية وهي وأنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يأتي هذا اليوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني لا ينفع فيه بيع ولا ينفع فيه صدقة ولا ينفع فيه شفاعة لا ينفع فيه أحد أحدا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين الجميع وانزل ابونا من سلاله عند النار وانزل اسال من سلاله عند النار وانزل قدام سلاله عند النار فاتقوا النار ولو بشق تمره واتقوا النار ولو ايه ولو بشق تمره فبين كذلك هذا المعنى اخطر المعاني معنى الموت ويليه معنى الوقوف بين عذر الله تعالى ولا ينجيه شيئا الا تلك الصدقه وصدقه السر تطفئ غضب الرب ولا يكشف حينئذ لا يمنع حينئذ من ذلك يعني لو نزيل لا يكون وقاية بينه وبين النار وبين رضا الله تعالى إلا ذلك الإنفاق. ثم قال وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فالفريق هذه الدنيا من هذا الإنفاق مع قراءة القرآن والصلاة هم الذين أتوا كتاب الله وأعطوا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وهذه مسألة لطمأنة المؤمنين أنه في الدنيا أموالك التي تريد أن تنميها وأن تزيدها وأن يعني يعني محوصها وتكثرها وأنا أشهد عارف الموضوع. وهذه الأموال الله تبارك وتعالى ذكر الآية لهؤلاء المؤمنين أنه يمكن في أموال الدنيا وتجارتها أن تبور هذه التجارة مع الأمين ومعه أموال كثيرة لا تعد ولا تحصى ويتاجر ويذهب ويروح ويأتي وفجأة يحدث أي شيء تضيع أمواله وهذه كثيرة ولا قليل. وهذه آية في كل الناس معلومة كم من غني افتقر وكم من كذا وكذا وكذا وضاعت تجارته أو بارت تجارته أو حدث له ما يحدث. هذه التجارة هي التجارة الرابحة لربنا يطمئن بها المؤمنين أن تلك التجارة لا تبور ولا تضيع ولا يحدث لها الكساد ولا يحدث لها المحت ولا يحدث لها أن تضيع أو أن تذهب أو أن يتصل أصحابها أولئك يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لسه الناس مسكين. وهذا الإنفاق في آيات المطاف الزكية ليس يتعلق بالمال فقط وإنما قد يتبنى في بداية الكلام على الرزق أن الإنفاق من العلم ومن الجهد ومن المال ومن الجاه ومن السلطان ومن الوقت ولكل ذلك وأن ينفق وأن ينفق طيبة جاء نفسه كما ذكرنا فاكر الحديث فاكر الحديث وألفاظ الأمين. هذه ذات هذا الكرم الجميل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني احنا كنا عايزين نمشي المتون في آيات الكفرة في الإنفاق كنا ما نختم بهذه الآية هذه آيات كثيرة عندنا لكن هي إنما نختم بالآية المعلومة ونهى عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وفي آخر اليوم ذاكر ونهى عليهم طب في ربك إذا سبات ماذا يحدث لكم ماذا يحدث لهم كآمنه الله اليوم الآخر. طيب هو مؤمن بالطاغوت وكافر وصحيح وحريص وبشير طيب ماذا زاد عليه في الدنيا وماذا زاد عليه في الآخرة أو ماذا حصل لأن يكون كذلك تراه يمكن أن يحصل أحسن من ذلك لا آمن بالله واليوم الآخر وأنفق مما رزقه الله. ماذا عليه لا آمن بالله واليوم الآخر وأنفق مما رزقه الله. ثم هو للمؤمنين أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه هذا ليس مالكم هذا المال هذا ليس مالكم وإنما ذلك مال الله تعالى ذلك ليس مالكم وإنما هو مال الله جل وعلا الذي ينبغي أن ينشق المرء منه كما ذكرنا في الصلاة والضراء. وأمر الله تبارك وتعالى به بالإنفاق السنة كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. والآيات في هذا المعنى كثيرة ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى.